ناس تكذب معهم، ناس تغازل معهم، ولا لا لا لا لا, لا أنا مو أعرف. إذا نحط عن كل صفة صح ولا خطأ. قافلة الهدى الدعوية.